يقول ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقوم موافقين أن النبي بعث لقوم موافقين والفترة التي نبئ فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يرسل كان مبعوث لقوم موافقين. الجواب أن المقصود بقولنا نبئ بقرى وثبتت له النبوة أنه ثبت كونه مبعوثا صلى الله عليه وسلم وتعذرت الشهادة له بالأعلى من وحي البعث وهو الرسالة، فعرف بإنزال سورة العلق أنه نبي، ثم عرف بإنزال سورة المدثر أنه رسول، ولم يكن بينهما إلا شيء يسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.